الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، عباد الله، مع نيل الاوتار وكتاب الصلاه وبالاخص ابواب صفه الصلاه، وكنا في المساله المشهوره المعروفه، هل المؤتم يقرأ وراء الإمام الفاتحة أم ينصر، على مذاهب عدة في هذا الأمر. وبقي لنا فيها عدد من الأحاديث، من ذلك يقول ما رواه عبد الله بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إماما فقراءة الإمام له قراءته. رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح انه مرسل. وهناك من يصحح هذا الحديث من العلماء ومن المتاخرين، الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وقد جمع له طرقا كثيره. و إذا صححنا هذا الحديث فموجبه أنه في الصلاة الجهرية لا الصلاة السرية، فإن المهتم يقرأ في الصلاة السرية كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقرأ. أما في الصلاة الجهرية فإن المهتم المأموم ينصت لإمامه، وعملا لبقية الحديث في هذا الدرس. يقول الحديث قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن ابي عائشه غير ابي حنيفه والحسن بن عماره وهما ضعيفان. قال: وروى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبه واسرائيل وشريك وابو خالد الدلالي وابو الاحوص سفيان بن عيينه وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي عليه الصلاه والسلام والصبر. انتهى. قال الحافظ: هو مشهور من حديث جابر. اذا هذا حديث اخوه روي من حديث شداد بن عبد الله او عبد الله بن شداد، وروي ايضا من حديث جابر، والاشهر انه من حديث جابر بن عبد الله. قال: وله طرق عن جماعه من الصحابه كلها معلوله، لكن لا يمنع ان تتقوى. قال: وقال في الفتح انه ضعيف عند جميع الحفاظ، قد استوعب طرقه وعياله الدارقطني، فاحتج به القائلون بان الامام يتحمل القراءه عن المؤتم في الجاريه الفاتحه وغيرها. ذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى ان الامام يحتمل عن المؤتم في السريه والجاريه الفاتحه، وهذا غير صحيح. الراجح في هذا ان الامام يحتمل في الجاريه، أما في السرية المأموم يقرأ والإمام يقرأ. قال هنا: قال قائلون بأن الإمام يتحمل قراءة عن المؤتم في الجارية الفاتحة وغيرها، والجواب أنه عام، لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم، وحديث عبادة متقدم خاص فلا معارضة، وقد تقدم الكلام على ذلك. بل حديث عبادة عام ليس خاصا كما يقول الإمام الشوكاني، ولذلك لما تعارضت العمومات وجب الترجيح بينها. وعن عمران بن حصين وهو أبو نجيد صحابي جميل، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فجعل رجلا يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى، لعله كان يجهر يرفع صوته، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. وقال: لقد ظننت ان بعضكم خال جنيها، اي نازع عنها. متفق عليه. قول خال جنيها اي نازع عنها، ومعنى هذا الكلام الانكار عليه في جهره او رفع صوته بحيث اسمع غيره. وهكذا يا اخوان، عود انفسنا دائما، اذا قلنا نصلي فلا نشوش على اخواننا في الصف. بعض الاخوه يقوم يشوش على اخيه في الفاتحه، فأنت في الصلاة، أنت مؤتم. فلا تشوش على أخيك لا بقراءة ولا بتسبيح ولا بدعاء، لا في سجود ولا في ركوع ولا في قيام. يعني حرك شفتيك استحضار ما تقول، ولا يلزم حتى أن تسمع أخيك، لا يلزم معناه. ففي سرك اقرأ في سرك، إذا كبرت كبر في سرك، سبحت كبر في سرك، معناه القراءة كذلك. بعض الفاتحة يقرأ الفاتحة، الذي هنا يعني يسمعه والذي في آخر الصف يسمعه والإمام يتشوش عليه الأمر، لا، الصلاة أنت مأمور بالسر، الإمام هو الذي يجهر، الإمام هو الذي يجهر. قال يقول منا بارك الله فيكم، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالصورة في الصلاة السرية، وفي إثبات قراءة الصورة في الظهر للإمام والمأموم. قال النووي أقصد بالصورة هي بعد الفاتحة. وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ بعيد أنه لا يقرأ المأموم الصورة في السرية كما لا يقرأها في الجاهلية، وهذا غلط، لأنه في الجاهلية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع، لا يسمع معنى يعني في السرية الإمام بيسر والمأموم بيسر. كم صلاة سرية ها عندك يا معتز؟ اثنين. ايوه الظهر والعصر. وكم صلاة جاهلية؟ والجمعة. جميل أحسنت. والكسوف والكسوف والاستسقاء والعيدين صلاة جاهلية كثيرة. طيب بارك الله فيك. قال فلا معنى لسكوت من غير استماع ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالصحيح أنه يقرأ الصورة لما ذكرناه قيمتها. وظهر الحديث المنع من قراءة معنى الفاتحة من القرآن غير فرق بين أن يسمع المؤتم يسمع المؤتم الإمام عند يسمع أن بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهل من الإمام، وليس فيه ولا بغيره ما يشعر باعتبار السماع. على كل حال حديث هذا الباب كثيرة وفي تعارضات، وقد رجحنا خلاصة هذا باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وقص تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين قال الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب آمين بمعنى استجب، بمعنى اسم الفعل أمر، بمعنى استجب معنى إفراد. لكن هل المؤتم سيؤمن متى؟ هنا سؤال. نسمع كثير من المصلين إذا انتهى الإمام من كلمة الضالين يسبق الإمام فيؤمن، هذا غلط. وبعضهم يقول لك إذا انتهى من آمين هو الإمام نبدأ نحن نقول آمين، هذا أيضا الصواب أنك تنتظر الإمام إذا شرع في آمين تشرع وتؤمن معه، فإنما الموافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإمام يقول رب العالمين وهل يأخذ نفس وإبرا يقول آمين، أنت تنتظره لا تعاجله لا تسابقه ولا تتأخر، اتفق عنده إذا شرع هو إذا أمن فأمن، يعني إذا شرع في التأمين ليس معناه إذا انتهى من التأمين إلا أن تأمن. طب هنا مسألة أخرى، لو فرضنا أن الإمام لا يؤمن مذهبه أنه لا يؤمن لا يجوز في التأمين ولم انتشر كثير أي أحسن، فالمأموم يقدر نفسا بعد الضالين ها يبدأ هو يأمن خلاص، إذا بعد ما خلصوا الضالين نفس خفيف ويبدأ يأمن. ليه ما تنظرتش أول؟ ليه؟ فيه ناس لسه في الصف عندهم علم بالشيء وفي ناس ما عندهاش علم في مجرد يقولوا للضال من كتاب اللي ما عندهش فكرة آمين على طول فليه ما تنظرتش لو قلت لها في أي مجلس مش مجرد ولا تسمعها نحن يهمنا الجالسين الآن في المجلس لا أول حاجة أول حاجة وعن 950 سنة نبقى إن شاء الله بإذن الله تعلم 950 سنة جلس نوح عليه السلام العشق بإذن الله شيخ نعلم ندعو الناس نعلم مستغربين ليه إحنا أهم حاجة نضبط أنفسنا إحنا الجالسين في المجلس ده وبعدين ما نروح مسجد ثاني برضه نضبط الجالسين ومسجد آخر نضبط الجالسين الثانيين واحدة واحدة من يأسي من خير يعني ما تحددها ب 57 سنة لما بقول لك نوح عليه السلام ما كان 1000 سنة إلا 50 احنا ان شاء الله نأمن والله هذا نوع علوخ عليك من بكلمه وعيدنا بسجل نحن نطلق في البلد ده نخليه ونعلموش الله لا لا شو ما الله ما شو حاجة والله يا شيخ انا فاهم انا ادري ادري انا اقصد لا نيأس انت تقصد حاجة وانا اقصد حاجة انا اقصد ما نحن لا نيأس 1000 سنة الا 50 عام نقعد نعلم ده هذا قصد لا مفيش حاجة ايش المانع هذاك الله فيه طيب اذا عرفنا الان لا نسابق الامام ولا نعمل ايه ولا يعني ايه نتركه ولا نتابعه عايزين نتابع الامام اذا كان يؤمن ما بيؤمنش هنعمل ايه نقدر نفسا بعد ولا الضالين وبعدين نبدا احنا نقول ايه امين معنا وبعدين الحمد لله دول لما قرنوا احوالنا في اليوم حد يجي عارف شيء احوال الناس اليوم في التقدم في العلم الشرعي احسن من الاول اختلف احنا لو سكتنا ما درسناش ولا علمنا ولا اذا مش هنستفيد هنضيع الخير لكن الحمد لله الناس استفادوا كثير يعني لما تقارن العلم اللي علم بالسنه هذه ها وعمل بها الايام هذه غير الايام الماضيه يختلف فيه تفاوت ففي ثمره ولا ما في ثمره في ثمره وفي نفع في استجابه كبيره الحمد لله لا نيأس حتى لو ما كان 1000 سنه الا 50 عام جزاك الله خير تفضل يا شيخ يعني الناس غلط ليه؟ هذه أقوال ولا لا هذا قول مهجور ولم يقل به احد فهمتني ليه لان شوف انت خليك مع الحديث وحده يقول ان اذا امن الامام فامنوا الفاء هذه للتعقيب والترتيب فهمتني اذا امن الامام فامنوا وبعدين ما بتعملهاش ايه هو الان يقول الله اكبر في الاحرام صح الله أكبر أنت تقدر تقول الله أكبر لا تقارنه صح إنما هنا لابد من المقارنة فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة لأن الملائكة بتأمن مع الإمام بعد ولا الضالين قلتني طب أنت لو تركت بقى الإمام يخلص خالص ويرتاح وياخد نفس أنت لسه هتبدأ إن شاء الله فين بقى أنت اتفقت مع الملائكة إزاي إذا هنا لابد من المقارنة وضح لك النقطة قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وشوف الأجر الكثير ما تقدم من ذنبه كل الصغائر دي كلها تمحى بهذه الموافقة والمتابعة في التأمين معنا قوله في رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيه آمين فإن الملائكة تقول آمين وبعدين في الحديث يا اخوان ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على ايه السلام والتامين يعني التامين هذا في المساجد المسلمين اشد من وقع الايه القذائف والقنابل على رؤوس اليهود قال فقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامين تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود

قال وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وحديث الباب ترد وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام. وظهر الرواية الأولى في الحديث من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام، وظهر الرواية الثانية منه أنه يوقع عند قول الإمام غير مغضوب عليه ولا الضالين. وجمع الجمهور بين الروايتين لأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين، ما شاء الله كلام جميل، أي إذا شرع إذا أراد ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. قال الحافظ ويخالف رواية معمر عن ابن شهاب إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين فإن الملائكة تقول أمين والإمام يقول أمين. قال أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب. وقيل المراد بقول إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين أي إذا لم يقل الإمام أمين، وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني من تباعد عنه لأن جهر الإمام التأمين أفضل من جهر بالقراء. وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قال النووي قال الطبري قال الخطابي وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور. الصحيح ما قال الجمهور بارك الله فيكم إذا أراد أن يؤمن إذا شرع في التأمين فأنت توافقه ليوافق الجميع تأمين الملائكة. قوله فأمنوا استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء، لكن فقد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال إيه؟ ها؟ بس قوله تأمين الملائكة قال النووي واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم بقوله صلى الله عليه وسلم من وفق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينه. قال النووي قال ابن المنير الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون مأموم على يقظة بالإتيان بالوظيفة. وبعدين يخطئ بعض الناس يا اخو لما يقول اللهم اغفر لي ولوالدي عشان الامام يقول امين والناس يقولوا امين فيكون اكتسب ايه هذا مخالف الاخطاء المصلين هذا خالف السنه وما نال الفضل ابدا. بارك الله فيك. معنا استاذ محمد خليك معنا اليوم عطلة ولا تدرس؟ اليوم سهل طيب الله يعينك سيدي. يقول هنا بارك الله فيكم قال فيؤمن مع تأمينه. قال النووي قال ابن المنير الحكمة في إثبات الموافقة من قول الزمان أن يكون مأموم ايه على يقظة ما يكونش سرحان يمين شمال للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال القاضي عياض معناه موافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. قال الحافظ مراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمن. قول أمين هو بالمجد والتخفيف في جميع الروايات يعني ما تقولش أمين أمين يعني قصدين صح ولا أمين البيت الحرام ها يعني قصدين فهمت. احنا عايزين مين بالتخفيف أمين إنما قلنا آمين هذا معنى قصد على عزين معنى اللهم استجب فعلى يا إخوان إما تقول آمين إما تقول بالمد إما بالقصر وإما بالمد. قال هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات. تخفيف ماذا؟ الميم أحسنتم. وعن جميع القراء وحكى أبو نصر عن حمزة الكسائي الإمام وفي ثلاث لغات أخرى شاذة القصد حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره ابن دروستويل وطعن في الشاهدين طيب بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاص. والثانية التشديد مع المد تشديد الميم يعني. والثالثة التشديد مع القصد. وخطأهما جماعة من أئمة اللغة. وآمين من أسماء الأفعال تفتح في الوصل

وكتب أهل البيت وغيرها، فإنهم مروون من جهة ذلك العدد الكثير. وأما ما رواه في الجامع الكافي عن قاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب، فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة، يعني إيه أثبتت كلمة آمين وتكلمت على معناها. نقف هنا إن شاء الله. السلام عليكم. كل يوم كده هو غرفة يا إخوة. عسى الله سبحانه وتعالى يرحمنا، عسى الله أن يعلمنا، عسى الله أن يفقهنا في دينه. كل يوم غرفة، كل يوم العصر كده. لو أطلنا الدرس مش طيب، ولو خففنا ومنعنا وقعدنا وكسرنا ما ينفعش. عسى الله أن يكون في الأعمار. ليس عبار يا عزيز؟ بارك الله فيك.